بتزرع ومين اللي بيزرع بعد ما الدنيا اتقلبت والشمس والرياح والسحاب والمطر والتربه كل ده نقول احنا اللي زرعنا، احنا رمينا شويه بذور بس يا جماعه. انتم تزرعونا كل حاجه في النبات معجزه، حبه النبات معجزه، البذره بتاعه النبات معجزه، لقوا بذور قمح في قبور قدماء المصريين يعني من كذا الف سنه زرعوها نبتت. مين اللي اوجد فيها الحياه ديت واللي حفظ فيها الحياه كل الاف السنين ديت؟ معجزه الجذر ده معجزه، معجزه ازاي يقدر يشق الصحراء